إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سنقول أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في أدب جديد. إحنا انتهينا زي ما قلنا أدب البر من أول المنهج، كان معانا بر الأم والأب والوالدين، كان معانا بعدها بر الأقارب. دلوقتي هنا هناخد بر نوع من البر الجديد، وهو بر الوالد بقى ولده. زي ما الإسلام في شريعته فرض على الأبناء برهم بآبائهم، ووضع ضوابط لبر الوالدين وعقوبة لعقوقهم، أيضا وضع ضوابط لمعاملة الوالدين للأبناء، وسمى معاملتهم والعدل بينهم بر بيهم، عدم التفرقة بينهم بر بيهم. وهنشوف الحديث اللي معنا ونبدأ نشوف البر دوت شكله إيه. معنا هنا حديث دراسة عن النعمان بن بشير أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. ثم قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: فلا. إذن الحديث ده الحقيقة لي أكتر من رواية. وعليكم السلام وبركاته ياسمين. لي أكتر من رواية، يعني يصل تقريبا لثمان روايات. الفروق بينهم في إيه؟ زي مثلا الرواية الأخرى دهيت الفرق في ذكر زوجة بشير اللي هي أم النعمان. في رواية مثلا بتقول إن هو النعمان كان بتبين صفة تواجده مع أبوه مثلا في الطريق وهو رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، هل في رواية بيحمله ويمشي معه. فجمعوا بين الروايات وقال إن هو كان طفل صغير يحمله طارة ويمشي معه طارة. في روايات جاية مثلا السبب اللي خلى النعمان يكتب لابنه إن زوجته هي اللي طلبت منه كده، لأن هو كان لي طبعا كان لي أكتر من زوجة، كانت عايزة إنها يكون لي ميزة يعني. طيب في روايات تانية بتقول إن النعمان أهدى لابنه حديقة، وفي رواية يقول لك أهداه يعني في مزرعة أو مجموعة من الإبل. مش هيفرق معنا، خلينا في الرواية اللي قدامنا الأولى وهنشوف إيه المطلوب منها. كلهم بيقدم نفس الغرض. عندنا هنا هو صحابي اسمه نعمان بن بشير، بيقوله هو صغير أبوه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عايز يشهد النبي صلى الله عليه وسلم إن هو وهب لابنه النعمان كذا وكذا، يعني ممكن يكون حاجة حديقة زي ما قلنا أو حديقة وشيء تاني معاها، المهم وهب له شيء من ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سأله، قال له: طب انت أعطيته أولادك كلهم زي ما هتدي النعمان؟ فالراجل قال له لأ. بشير قال له لأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أشهد غيري. وفي رواية بيقول لك قال له إيه، لا أشهد على جور، أنا ما أشهدش غير بالحق، أشهد غيري. أنت عايز يعني، هو عايز ياخد من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو شهد، يبقى خلاص عشان لما يجي حد من أولاده تاني يحاسبه يبقى إيه، هو مش غلطان، أنا شهدت النبي ووافق، ما حدش كلام تاني بقى، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له الجور في إيه بقى؟ إيه الظلم في الموضوع؟ قال له أليس سرك أن يكونوا في البر سواء؟ أنت مش أنت طالب إن هم أولادك كلهم يبروا بيك ويكونوا برين بيك كلهم زي بعض؟ فهنا نقول زي ما الإسلام يهتم بتصرف الآباء في مالهم، ما سابهمش كده، لا، أنت هتورث الأبناء إيه؟ ده المال يورث شاء ربنا، لكن ما تورثهمش بقى النزاع بينهم وبين الإخوات وبعضهم وكراهية، وكمان هيورث وإلا هينتج عقوق. الابن ممكن يحز في نفسه جدا ان ابوه ميز اخوه عنه في شيء واعطى لاخوه، فيبدا ان هو يعاقب ابوه لانه حاسس بالظلم. فالاسلام هنا وضع ضوابط للاباء التصرف في مالهم تجاه ابنائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا هو اتكلم الصحابي بأن التسوية بين الأولاد هنا في العطاء وفي الهبة واجب، لأن اللي بيفاضل بين أبنائه بيأثم. تمام؟ هنا النحلة زي ما بنقول، عشان بس النحلة اللي هي العطية أو الهبة من غير عوض يعني ولا استحقاق، مش عايز منهم حاجة في المقابل. تمام؟ طب بس عايزين برضو ناخد ملحوظة، نشوف ملحوظة دلوقتي. هو الأب عايز يوهب ابنه، هل في كل الحالات يأثم؟ الأب اللي عنده مال وعايز يوهب أحد أبنائه جزء من ماله يخصه بيه، هل يأثم في كل الأحوال؟ قال لك إن هو إذا كان هنا السبب التفضيل بين الأبناء زي الحالة اللي قدامنا، النعمان البشير هنا فضل ابن النعمان لأنه هو وأمه عمرة بنت رواحة كانت ليها منزلة عنده ودلال عنده في قلبه، فهو ميز ابنها عن باقي زوجاته وأبنائه الآخرين، فدوت يأثم. لكن افرض ان هو اب حاسس ان ابن احد الابناء حاله يعني ليه حاجه في المال اقل من اخواته مثلا في الدخل او في المعيشه، والمال دوت يعني هيساعده، فهنا يحق له. طب افرض ان الاب عنده مثلا ابن في مكان معين بيتعلم وطالب علم ومحتاج للمال، فوهب له جزء من ماله يساعده في طلب العلم ده، لا حرج عليه. يبقى امتى بيكون بيأثم الأب؟ إذا هو فضل أحد الأبناء على الآخرين. وكتير كتير من الأسئلة اللي يقول لك أنا ليه أب أو أمه مثلا هي بتحب أختي أو بتحب ابنها عن البنات أو ابنه عن البنات، فكتب له جزء من ماله علشان هو ولد ويقدر يصرف. طب وانت ده يأثم، انت نسيت ان الشرع ربنا للذكر مستحذر الأنثيين، هو بيسبق الأحداث بإيه؟ تمام؟ فهو يكتب له مثلا شيء زيادة بحيث ان هو الباقي هيتقسم مع هو هبوله دوت، يبقى كده هو يعني ساعده، هو كده بيأثم وبيولد عند الإخوات الباقيين يعني بيولد عندهم إحساس بالظلم، ومن ثم بأن هو ممكن يكرهوا أخوهم لا ومش كده، وكمان ويعاقوا ابوهم. وبرضه دوت مش ذريعة ولا سبب ان العقوق الابوين، يعني شو هو ما قدرش ما يبرهمش، فهو ده سبب ان الولد يعوق ابوه لهذا السبب، برضه مش سبب. لكن احنا بنقول من الاسباب اللي بتخلي كده، يعني الاسلام عمال يحض الابناء على ويحثهم على البر وبر الوالدين والصبر عليهم، ولو في معصيه لا ما تطيعهمش لكن اصبر عليهم. طب وده كله بس انت ما تضغطش على ابنك قوي وتقوم كمان تميز احد الاخوه عنه، فيحس بالكراهية ويحس بيبقى فيه محل للنزاع بينه وبين اخواته. تمام. فهي ديت اللفظ، اليس يسرك ان يكونوا في البر سواء؟ يعني هل انت تحب ان الجميع يبروه باحسن درجات البر؟ طب هل انت سويت من اولادك في الهبة كما تحب ان يسوي لكم في البر؟ دي كلها بنفس المعنى. تمام. دوت بالنسبة لبر الآباء للأبناء. نيجي للباب اللي بعده، من لا يرحم لا يرحم. وصراحة الباب احنا خدناه قبل كده، يعني شرحه احنا خدناه قبل كده في المرة اللي فاتت، في الحديث في حديث أبي هريرة لما النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن وكان عنده الأقرع ابن حبس التميمي، فاحنا خدنا شرحه قبل كده. هو ما يستفاد ان الجزاء من جنس العمل، اللي بيرحم الناس رحمتك بالناس موصوله برحمه ربنا ليك وتوفيقه ليك. فمن اللي هو من اراد ان يرحمه الله فيتعامل هو بالرحمه مع الناس، مع من حوله، سواء مع ابنائه مع جيرانه مع من يتعامل معهم. تمام. وهنلاقي بقى اكتر من حديث يعني بنفس المعنى، معانا هنا هم حفظ، بس اي لفظ هو هيجي يعني معاكي لما تيجي يعني تسالي في اي لفظ منهم هيجزئك، يعني هينفع معايا. هنا حديث جرير ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، بنفس المعنى. معايا هنا حديث برضه دراسه لابي عثمان ان عمر رضي الله عنه استعمل رجلا، استعمله يعني ولا يعني إمارة أو يعني بقوالي في ولاية من الولايات الإسلامية، فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد، فقبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم. ويقال إن هو عزله، مرضيش إن هو يستعمله أو استعمل رجل يعني جعله عاملا، إلا أبرهم يعني إلا أكثرهم صلة وإحسانا. اللي ما قدرش يحسن بأولاده، ما كانش رحيم بأولاده، هيرحم الناس اللي بيتعامل معهم إزاي؟ فاهمين وجهة نظر عمر بن الخطاب؟ أنت ما قدرت يعني أنت ما بتقبلش أولادك، ما في قلبك ما فيهوش رحمة، طب أنت هترحم اللي بيعملوا معاك إزاي؟ هترحم الناس اللي أنت بتولى أمرهم إزاي؟ تمام؟ فهنا كل الموضوع كله من لا يرحم لا يرحم، رحمة ربنا سبحانه وتعالى موصولة برحمة العبد لمن حوله، من أبنائه من أهله من أقاربه من رحمته اللي بالناس بجيرانه، علاقته ده لو فيها رحمة فهو سبحان الله ربنا كمان هيكون رحيم بيه، ممكن يكون رحيم بيه في الدنيا ويكون رحمة كمان في الآخرة. تمام. هنا معانا الباب اللي بعده هيبدأ يتكلم عن الرحمة اللي وضعها ربنا سبحانه وتعالى في الأرض وما احتفظ به في السماء لنفسه سبحانه وتعالى. معانا هنا الباب الرحمة 100 جزء. في حديث لأبي هريرة معانا حفظ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هنا بيتكلم عن رحمة الله عز وجل زي ما احنا شايفين، صفة الرحمة صفة ثابتة لله على ما يليق بجلاله وعظمته. ويتكلم أصلا الحديث أيضا عن رحمة المخلوق، وهي صفة أيضا ثابتة له أيضا على ما يليق بحاله وضعفه وعجزه واحتقاره. يبقى رحمة ربنا سبحانه وتعالى صفة ثابتة ليه، لكن الطريق بعظمته وجلاله عشان ما حدش يوصف ان رحمة ربنا ممكن مثل رحمة العباد. لا لا، رحمة المخلوق صفة ثابتة لي بس على ما يليق بحاله وضعفه وعجزه وافتقاره. وهنا الحديث من يعني الحديث جميل جدا وفيه بشرى للمسلمين، هنشوف ازاي. من اول باب الرحمة 100 جزء، الغرفة، انا بتكلم للغرفة من اول باب الرحمة. ها طب انا هعتذر بس لزل وانا هعيد تاني علشان الغرفة كان البث اتقطع عنها. معانا هنا حديث حفظ لأبي هريرة بيقول ايه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يترحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. قلنا في هذا الحديث إن هو بيثبت صفة الرحمة لله عز وجل، هي صفة ثابتة له على ما يليق بجلاله وعظمته. زي ما صفة الرحمة صفة ثابتة للخلق للمخلوقات على ما يليق بحالها وبضعفها وعجزها وافتقارها. تمام، يعني عشان نشبه ان صفة الخلق صفة الرحمة موجودة في الخلق وموجودة في الخالق، لا لا، صفة الخالق هي صفة تليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. أما صفة المخلوق صفة الرحمة عند المخلوق هي ثابتة له أيضا، لكن على ما يليق بحاله وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى وعجزه وضعفه. تمام، ربنا سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزء، أمسك لنفسه منها 99 جزء لله عز وجل بيعمل بيهم الخلائق، منها رحمته سبحانه وتعالى على مخلوقاته، ومنها ما هو يوم القيامة رحمته يوم القيامة بعباده. ووضع في الأرض جزءا واحدا، تيجي هنا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، أنزل في الأرض ما قالش أنزل إلى الأرض. قال لك ليه؟ لأن في بتاني هنا الانتشار، انتشار الرحمة في أنحاء الأرض كلها، كل من إنسان حيوان طيور هوان كلها بتشترك برحمة واحدة، كلها بتعمل وترحم بعضها البعض برحمة واحدة أنزلها الله سبحانه وتعالى إلى الأرض وزعت عليهم جميعا وتفاوت درجاتها من مخلوق للتاني. يعني مش نقول ان كل المخلوقات، يعني مش نقول الانسان بيتعامل برحمه مع بنفس الدرجه وكل البني ادم بيتعاملوا بنفس الدرجه، لا بتتفاوت. حتى في الفرس اللي هو فيه مثال عندنا، الفرس بيتفاوت برضه رحمته من فرس لاخر. في الطيور في الحشرات هنلاقي التعامل اللي فيه رحمة وفينين بيتفاوت من كائن لآخر. تمام، فهنا سبحان الله بيقول لك الحديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين، لأن الإنسان سبحانه وتعالى إذا كان في الأرض رحمة واحدة مبنية بقى على يعني على الأقدار من الإسلام، قدر العبد من دينه من قرآن من صلاته رحمته في القلب، يعني القلب اللي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. طب الظن إيه بقى بمن أنسب عندهم من رحمة للدار الأخرة؟ يعني لما هي اللي بنتعامل بيها كلها مع بعض كده، هي رحمة واحدة، جزء واحد. الرحمة اللي موجودة في الآخرة دهيت اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرحم بيها عباده يوم القيامة، تبقى قد إيه؟ 99 جزء. فده بيخلي سبحان الله فيه بشارة للمسلمين، وإن المسلم يكون العبد يكون عنده حسن ظن بالله. يعني العبد لما يعرف إن ساعة رحمة الله عز وجل، فلما يذنب وعايز لا يقطع ويبدأ بالتوبة ويحسن الظن بالله ويتوب ليه. طب لو أصيب بمرض لا يقنط، لكن يتذكر رحمة ربنا سبحانه وتعالى ويدعو الله وينتظر منه العافية. لو نزلت بيه ضائقة في، يعني حس بضيق في ماله أو في ولده أو في نفسه، فلا يقنط وينتظر لطف الله، لأنه هو الرحمن الرحيم. يعني الإنسان لو هو فعلا مؤمن بهذه الصفة لن يقنط أبدا، لكن هيكون مستبشر وعنده حسن ظن بالله إنه الرحمن الرحيم، فمش هيتسخط ولا يعترض على أقدار الله. هيعلم إن كل اللي بيحدث ليه دوت إنما هو ابتلاء. ليه؟ عشان ربنا يرفعه بيه، لأنه هو أرحم بيه من نفسه. تمام. طب هنا بيقول سؤال، ليه خص هنا الفرس بالذكر؟ ليه هنا في الحديث ذكر حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها؟ مع ان احنا عندنا يعني من الحيوانات مثلا اللي هي بذوات الانياب مثلا المتوحشة، لكن ليه خص الفرس بالذكر؟ قال لي فيها لأن الفرس من أشد الحيوانات حركة وخفة وسرعة في التنقل، فهي بتجري مع ولدها بتكون على حذر شديد إن هي ما تصيبش الابن الولد بتاعها، تتجنب إنه يصل الضرر إلى ولده. تمام. فلما احنا الانسان بيعاين بقى حركه، يعني تيجي تتخيلي كده حركه الفرس وهو بيجري بحفظ ومعاه ابنه بيجري بسرعه كده، هو حفظ شديد ده اللي بيخليه يجري بسرعه، ده بيكون في يعني بيكون في منتهى الحذر ان يصل الضرر الى ولده. فدي من رحمه سبحانه وتعالى اللي وضعها سبحانه وتعالى في هذا الفرس. وفي أي بقى يعني قياسا بقى عليه كل الحيوانات، يعني بتشوفيها الحيوانات المتوحشة، يعني تشوفي مثلا معاملة النمور والأسود مثلا لأبنائها منتهى الرقة. يعني بنسميهم يعني وحش كده، ما تلاقوش وحش أبدا مع أبنائه، ما حدش يقدر يغير على ابنه يجي عايز ياخد ابنه منه. شوف الطيور، ما حدش يقدر يجي ياخد تقدر تاخدي عصفور من امه وهي موجوده. تعالي شوفي لو شفتي مثلا القطط وهي مولوده وجيتي، ما تقدريش تاخدي ابدا قطه وقدام امها المولود دهيت، لازم تاخديها من وراها. دي هي دي الرحمه اللي ربنا سبحانه وتعالى انزلها في الارض، دي جزء واحد من 100 جزء. احنا كده بنتكلم عن الحيوانات، ما بالك الرحمه اللي هي رحمه البشر بقى، وده متفاوت من شخص لاخر، يعني حسب رزقه سبحان الله بقى من قساوه القلب ورقه القلب وكده بالنسبه للبشر. بيقولك ايه، طب ايه العلاقة بين عنوان الباب الرحمة 100 جزء وبين الحديث او بين موضوعات الأدب المفرد الرحمة 100 جزء؟ ايه احنا بنتكلم من فوق الكتاب عن الأدب المفرد، عن الأداب اللي نتخلق بيها. طب ايه علاقة الرحمة 100 جزء العنوان دوت بيها؟ فقالت ان هو المسلم لما تيجي تحفز المسلم على التسابق إلى رحمة الله، إلى رحمة الخلق والعباد، بيبقى طمعان في 99 جزء الباقيه في الاخره، فبيتخلق بيحاول يتخلق بكل الاداب الحسنه وبكل ويعمل كل الطاعات ما في وسعه من الطاعات، ويكون حسن الاخلاق مع الناس ويتعامل بالرحمه، علشان طمعان في ايه؟ في 99 جزء اللي في الاخره. تمام؟ في حاجه مش مفهومه في الحديث؟ في بس هنا عندنا تصححولي بس بما يستفاد في الحد من الحديث، رقم 3 احنا عندنا رقم 1 ادخال السرور على المسلمين، 2 الحث على الايمان واتساع الرجاء في رحمات الله المؤخره في الاخره، رقم 2 هي مش مرقمه مش عارفه ليه. رقم 1 ادخال السرور على المسلمين، 2 الحث على الايمان واتساع الرجاء في رحمات الله المؤخرة في الآخرة، 3 الحث على التوبة والإنابة. هنبدأ في باب جديد من أبواب البر، جزء جديد من أبواب البر. زي ما قلنا احنا البر دلوقتي درسنا فيه بر الأبوين، وبعد كده بر الأقارب واللي هي صلة الرحم، وبعد كده بر الأبناء والرحمة بالأبناء، بر الوالد لأبنائه. طيب النهاردة معانا باب جديد من أبواب البر وهنبدأ فيها، ودي سلسلة من الدروس. طب هنبدأ في باب من البر جديد جدا معانا، باب بر بقى البر بالجار. البر بالجار ودوت هيكون باب جديد معانا، وتبقى فيه سلسلة أبواب تحت عنوان البر بالجار. هنا هنشوف التوصية بالجار، الوصاة بالجار. معانا حديث عائشة رضي الله عنها حفظ بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ليه التوصية؟ أنا خدها جزئية كده جزئية. ليه الوصاة؟ ليه التوصية بالجار؟ قالك لأن أقرب الناس للإنسان في مسكنه في داره بيكون الجيران. يعني إحنا يعني في حالنا هذه الأيام تلاقي إن ممكن يعني يحكم عليكي طبيعة عمل الزوج مثلا، أو السكن يكون بعيد عن الأهل والأقارب، فممكن يعني لو حصل أي حدث مثلا عندك أو كده وهتستغيثي بأهلك مش هيلحقوكي. لكن سبحان الله أول من هيغيثك وتلاقيه جنبك هيكون الجار. ليه؟ لأنه أقرب واحد ليكي وملاصق لدارك، صح؟ فالكون القريب الملاصق ده اللي يعني اللي ساعات مطلع على حالك ساعات يعني في بعض الأمور وقريب منك، فاداله درجة في الوصية فعلا دي ومراعاته. الشرع يعني الشرع عندنا اداله درجة كبيرة جدا، حتى بيقول لك هنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني من كثرة الوصايا بيه وإن هو يأمرني إن أوصي المسلمين اللي راحوا جيرانهم، ظننت إنه خلاص هياخد جزء، يعني هيأمرني بإن أنا أقضي جزء يعني نعطي جزء من أموالنا للجار كمان. تمام؟ طب الجار هنا مش تبقى مقدمة بقى لكل اللي جاي ده، الجار هنا هل احنا مأمورين ببر الجار بكل احواله؟ يعني هل الجار القريب لينا يعني من صلة من الرحم من صلة الارحام بتاعتنا زي الجار اللي مش اللي هو الغريب؟ طيب الجار المسلم زي الجار غير مسلم؟ طب لو انا عندي جار مجاهر بمعصية، هل زي الجار الملتزم؟ تمام. طب تعالوا نشوف الأول الجار، عندي الجار المسلم اللي يحوى علينا جيرانك، يبقى عندي أول حاجة الجار لو كان مسلم، الجار لو كان مسلم. طب ومن ذوي القربى، ودوت كان فيه توصية في القرآن، وذوي القربى يعني من الأقارب، يبقى ليه حق عليا إيه؟ صلة رحم ولا حق جار؟ قال لك لا، ده جار ومسلم وقريب، ده ليه حق الإسلام وحق الرحم، صلة الرحم اللي هي حق القرابة، وحق الجار. تمام. صلة الإسلام اللي هو زي مسلم وليه حق على المسلم التاني، السلام عليه، رد على السلام، إلقاء التحية يعني، والرد السلام، عيادته إذا مرض، في عيادته إذا مرض، وفي إيه تاني، تغسيل مثلا، اتباع جنازته، كل ما لحقوق المسلمين اللي هو الرحم العامة عموما ليه. تمام. طيب حق القرابة اللي هي صلة الأرحام اللي احنا اتكلمنا فيها، صلة الرحم اللي احنا اتكلمنا فيها في أكتر من باب. طب حق الجوار ليه حق عليا اني احسن ليه، اني اكف عنه الاذى، اني اهديه، اني اشاركه في تهنئه في اعيادنا، واشاركه في الاحتفال، اهديه، كل يعني اذا مرض اعوده، واقوم بالخدمه لو هو ما فيش حد عنده يخدمه، كل شيء ما دام مسلم دي كل الحقوق. تمام. طيب كده جار مسلم ذوي قربة، بقت ليه ثلاث حقوق، حق الإسلام، حق الجوار، حق الايه، القرابة. طيب جار مسلم غريب يبقى ليه حق الإسلام وليه حق الجوار. تمام. حق الإسلام اللي احنا قلناه، حق الجوار برضو الحاجات الأمور اللي احنا قلناها، الإحسان ليه قدر الطاقة، اللي كف الأذى عنه، كف الشر عنه، غسط وقت الحاجة، الإهداء مثلا لو في طعام أو حاجة أهديه، هو يهديه، يقبل هديته، التزاور، التناصح، كل شيء ده جارك يعني، كل شيء. طب تعالي بقى هنا، الجار لو كان كافر ليه ايه بقى؟ هو حق الجوار فقط. احنا نبدأهم بالسلام. احنا الكافر مش محارب للإسلام، يبقى حق الجوار فقط، لا نبدأه بالسلام، وما تجيبوش لو ما يقول لك يسلم عليك، ما تجيبوش بتحية الإسلام. لكن انت ممكن تقولي له ايه بقى لو جارك، كيف أصبحت، ازاي صباح الخير بتاعتهم دهيت مثلا، ولا سعيدة، والحاجات اللي بيقولوها دهيت، قوليها لهم، مش مشكلة، ما تهنيهمش بأعيادهم. انت ممكن لو انت مثلا عاملة أكل او كده، او هديهم، لكن بشرط ما يكونش في اعيادهم، ما يكونش ابدا الاحتفال بعيدهم، مش تقومي تيجي في اعيادهم وتقومي عامله طبق حلويات وبعته لهم. بنشوف هديات زي كده، بنسمع عنها، يقول لك ما هو جيراننا، والنبي وصى على سبع جار، ده جهل بالدين. تيجي في أعيادهم كده، لا يجوز هديتهم، على فكرة يجوز إنك تهديهم، عاملة مثلا بتوزعي مثلا لحمة، ولا عاملة ذبيحة وتقومي مهديهم بجزء منها، أيوة بتحصل كتير، وأقلع من كده شيء بنسمع. ممكن تهديهم بس بشرط ما يكونش في عيدهم، ما يكونش بحاجة بيحتفلوا بيها بأعيادهم. تهنهمش بعيدهم. جارك اللي هو المسلم ما يتهناش بعيده. طب هو مريض والحكايه على ناس كتير يقول لك اصل هو مريض والنبي صلى الله عليه وسلم زار جار اليهودي. لا، انت بتزوريهم قبل ما لو حسيت انه في مرض شديد ممكن هو يهلك بيه فيه، انت بتروحي كده ويعني بغرض الدعوه للاسلام. احنا ديننا هو الدين اللي هتتحاسب عليه. لو متي هتتحاسب على الدين الاسلام. لو تقدر لو تسلمي يعني تسلمي، مش هتقدري تقولي خليكي في بيتك. تمام. لو قتلوه ميت عزيمه، بس ما تقولوش ما تقولوش الكلام كلامنا كمسلمين. ما تقولي مثلا ربنا يخلف عليك، هو يخلف عليه بإيه بس قوليش. هو كده يعني أي كلام غير الكلام اللي احنا اللي بنقوله لبعض. مش هتروحي تقولي الواحد كافر لله ما أخذ وله ما أعطى، مش لله ما أعطى وله ما أخذ، مش هتقولي كده. ما تقوليش الكلام ده وإن لله وإليه راجعون. لا، داعية المسلمين. لا، لو جارك دوت اللي غير المسلم فقير يجوز انك تتصدقي عليه تساعديه. لو طلب اغاثه تغيثيه، يعني حد تعرض لاذى معين، حد بيعتدي عليه انك انت وتغاثي تغيثيه. مين ده؟ جارك. تمام. لو لاحظتوا هنا ان احنا في بالنسبه لغير المسلم احنا درسنا حق الوالدين لو كانوا والاقارب لو كانوا غير مسلمين، ودلوقتي هنا الجار لو كان غير مسلم، وهتدرسوا. وعندنا هنا هو يعني في حقوق الجار في جزئيه تانية كنا خدناها أشوفها. خدنا الأقارب هنا لو كانوا غير مسلمين، وخدنا بالنسبة للهدية والمريض وزيارة المريض منهم. تمام. يبقى احنا دلوقتي عشان ممكن تسألوا في سؤال زي كده، حقوق دلوقتي غير المسلم إذا كان بقى هنا ذو قربة، وإذا كان غريب جار. فانت عندك حديث في عندك في الأقارب حديث أسماء بنت أبي بكر لما أمها زارتها. وعندنا هنا هو أدي حقوق الجار. نشوف بقى بعد كده كمان حديث الجار. معنا حديث تاني لأبي شريح الخزاعي، وده حفظ برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. معنا هنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هناخد بعد كده تبقى معنا في أبواب يعني هتخص الضيوف بقى الإكرام كرم الضيف. لكن هنا برضو بيقولك من كرم الضيف حديث عند الشيخين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. جائزته؟ قالوا: ما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فصدقة عليه. يعني لما يجي يزورك حد وهيبات عندك انت تضيفيه، تقومي هتضيفيه 3 أيام، انت تقومي بخدمته وتقديم اكل بقى، وتقوم فوق ال3 أيام هو كده بقى ايه يعني جوز حد الضيافه بقى ايه مقيم عندك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ ما وراء ذلك هو صدقه. اللي هتعمله له هيكتب لك بصدقه، لكنه مش كرم ضيف. لان بعد كده هناخد في اكرام الضيف في مقابله الضيوف واكرام الضيف هناخد ايه الامور اللي واجبه على المسلم ان هو يعملها تجاه ضيوفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. هنا بيقولك ان الصمت ابلغ من السكوت لانه يكون مع القدره على الكلام. صراحه آفة الكلام لو كان الكلام مش في الخير بتفسد القلب وتنقص من إيمان العبد. يعني جه في الصحيح حديث إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، شايف إن هي قليلة يعني ده كلمة عادية، ويهوي بها في النار 70 خريفا. تمام؟ يعني من آفة الكلام وكثرة الكلام بتجر الإنسان لكده. المستفاد هنا من الحديث بيقول لك إن الحديث إن ربط بين الأعمال الظاهرة ربط الأعمال الظاهرة بالإيمان بالله واليوم الآخر. فدي أعمال ظاهرة فيها زي إحسان الجار، كرم إكرام الضيف، الإيمان إذا إيه وإذا لم يفعلها أو يحسن فيها فده بيقل من إيمانه، بينقص من إيمانه. فالتخلق بمكارم الأخلاق بيزيد الإيمان، وسوء الخلق وسوء الأخلاق وعدم الإحسان في هذه الأمور بينقص من الإيمان. تمام؟ طب هنبدأ نشوف حق الجار. شوف بقى يعني عقوبة إزاء الجار بقى، الكتاب اللي معانا دوت يبين عقوبة إزاء الجار. حديث عن المقداد بن الأسود بيقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا حرام، حرمه الله ورسوله. فقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله. فقال لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. هنا بيبين أن الشرع شدد أشد المبالغة في المحافظة على الجار وعدم إزائه، فضاعف عقوبة الذنب الواحد الذنب والإساءة للجار العقوبة العشرة أضعاف غيره. يعني الذنب الواحد يتعمل في الجار عقوبته 10 أضعاف لو اتعمل في غير الجار. شفتوا قد إيه الوصية بالجار وحقه؟ فهنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الصحابة عن الزنا، فالصحابة اللي يعرفوه إن الزنا حرام، ومن هنا قال لك تعريف الحرام هو ما حرمه الله ورسوله، ما قدرش يحللوا شيء ربنا سبحانه وتعالى حرمها في كتابه وحرمها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فده قال لك في تقدم العالم بنادي موعظته بسؤال لتعظيم المسألة. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عظم المسألة، لكن هو عايز يبين للصحابة ان الامر عظيم، امر كبير، يعني في يعني مبالغة في الشدة وفي العقوبة. قال لهم مش هو الزنا حرام ومحرم في الكتاب وفي السنة، لكن لأن يزني الرجل بعشر نسوة. شوف عقوبة الزنا بالواحدة، لا ده لو زنا بعشرة شوف عقوبتهم هتكون ايه. أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، يعني عقوبة الزنا بامرأة الجار تعادل في العقوبة اللي هو كأنه زنا بعشرة نسوة. تمام؟ وسألهم عن السرقة، قال حرام، حرمه الله الله عز وجل رسوله. فقال لئن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. نفس الموضوع، لو هو سرق من بيت جاره عقوبته تعادل سرقته 10 بيوت. ده المقصود انه ايسر عليه، هو مش ايسر، هو عقوبته في ايذائه للجار ده بالسرقه او بالزنا بالخيانه عموما هي تعادل 10 خيانه 10 من المسلمين الاخرين، او قيامه بالذنب اتجاه 10. فهنا بيقول لك كده في عالم معانا بيقول يقاس بها نحو امه وبنته واخته، وذلك لان من حق الجار على الجار الا يخونه في اهله، فان فعل ذلك كان عقاب تلك الزانيه يعدل عذاب 10 زنيات. واعظم الزنا هو زنا المحارم وزنا الجار امراه الجار، فالزنا كبيره اجماعا، بالاجماع الزنا كبيره من الكبائر، لكن الزنا بعضه افحش من بعض. اقبح الزنا انه يزني الرجل بايه؟ بابنته او باخته العياذ بالله، ويليه بقى ايه يعني ده هنا زنا المحارم، ويليه زنا امراه الجار طبعا بنت الجار او اخت الجار او كده او زوجته. فهنا بيقول لك ولان يسرق، لان الجار هو بيقول لك متوقع منه المفروض ان الجار هو اللي بيحفظ جاره وبيعينه، وهو اكتر واحد عارف البيت واللي فيه من يعني وما يحتويه من اشياء ثمينه، فعليه ان هو يحفظه مش يسرقه. فعشان كده سرقته لبيت جاره تعتبر ذنب اكبر ذنب من سرقته لاي بيت تاني اخر، يعني كأن حارس البيت هو اللي بيسرق. تمام. فهي بيقول لك المستفاد برضو من الحديث ان فيه ان بعض الزنا اكبر اثما من بعض، ونفس الحكايه وبعض الصحاب اكثر اثما من الاخرى، ان من شوية الجار كف الاذى والذب عنه يعني الدفاع عنه، الإعانة له، الوقوف بجانبه حين يقتضي الأمر، دي حقوق الجار. طيب أنا أحب هادي، مبدأ مثلا هادي بمين؟ بعده معنا يبدأ باب يبدأ بالجار. معنا حديث عبد الله بن عمرو دراسة بيقول معنى حديث عبد الله بن عمرو بيقول أنه ذبحت له شاه، فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا اليهودي، بيسأله بيقول له أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، بيكررها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هنا في بيبين لنا هنا هو الشريعة الإسلامية أجازت إرسال الهدايا للجيران، ولو كان الجيران دول غير مسلمين. ودوت هنا بنشوف عبد الله بن عمرو بيطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فقد الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقد نعم الحديث على العموم، واخذ من الجار اللي جنبه ده حتى لو هو مش مسلم هيباديه، فهو عنده دلوقتي ذبحت له شاة. تمام. فهيحسن لمين؟ لجيرانه. فهو بيأكد على الغلام بتاعه هل اهديت لجارنا اليهودي، ففينا فيه احسان الى الجار غير المسلم، لأن دوت هيكون في برضو قالوا إيه العظيم الأثر وكبير النفع في الدعوة إلى الله تعالى. فهو من حقوق الجار الغير المسلم دلوقتي هو نفس الحقوق، كف الأذى، الذب عنته، الوقوف بجانبه حتى يقتضي الأمر إذا اقتضى الأمر ذلك، ويجوز هديته، لكن قلنا الهدية إمتى؟ في غير أعيادهم. تمام؟ طيب لما يكون انت عندك هتهدي حد، هتهدي جيرانك، تبدأي بمين؟ هنا عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني السؤالين، السؤال ده في الحديث اللي بعده، باب يهدي إلى أقربهم بابا. الحديث دراسة بيقول عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. هنا عايز تعرف الحكم الشرعي، عائشة رضي الله عنها عايز تعرف الحكم الشرعي، أنا ليا جارين وأنا عايز، يعني ليه هنا بنقول إلى أقربهما منك بابا؟ لأن هنا الحكمة، قال لك الحكمة في كده، إن الراجل الملصق ليكي بيكون شايف الهدايا اللي داخلة عليكي، لو جايلك شنطة، لو جايلك كرتونة، لو حاجة مذبوحة وفي شنط شايفها، بخلاف الأبعد منه. دي حاجة. حاجة تانية، إن الجار القريب بيكون أسرع في الاستجابة ليكي لو أنت احتجتي شيء. دي الحكمة في إن إحنا بنفضل الأقرب، إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل الأقرب يعني في الباب في الدار عن الأبعد. فهي دلوقتي هنا ليها جارين وهي معاها هدية واحدة، طب هتفضل مين فيهم؟ يعني في من العلماء قالوا لو الجار ذو القربة هيفضل عن الجار الغريب. طيب لو هنا الجار القريب أفضل من المنسق ليكي، أفضل من الجار الأبعد. طب لو القريب هو اللي تاكل يبقى هو يقدم. طب المسلم ولا كافر، وهي هدية واحدة يبقى المسلم. لكن على العموم بتاع الحديث، اللي أقربهما منك بابا، يعني خلينا ده، يعني في تفصيلات تانية اتكلم فيها العلماء، لكن احنا خلينا في الحديث اللي قدامنا، اللي أقربهم منك بابا. تمام. طيب في هنا أثر للحسب، عن الحسب قال لك: باب الأدنى فالأدنى من الجيران. أقرب باب ده، انت عندك دلوقتي زي مثلا الشاي بتاعت عبد الله بن عمرو ذبحت، هتوزعي على الاقرب باب. طب الجار ده يحسب لغايه فين؟ حد الجوار لغايه فين؟ يعني مين اللي تعتبرهم جيرانك؟ لغايه كام باب؟ فهنا عن الحسن انه سئل عن الجار فقال: 40 دارا امامه، واربعين خلفه، وأربعين عن يمينه، وأربعين عن يساره. يعني انت دلوقتي مين جنبك؟ 40 باب جنبك في اليمين، 40 جنبك في الشمال، وأربعين وراكي، ولو قدامك يبقى 40 بيت. فطبعا هنا هو بالعدد ده كده كتير. انت عليك بالأدنى، الأقرب فالأقرب، بناء على ايه؟ الحديث السابق اللي هو ايه؟ اقربهم بابا، يهدى الى اقربهم بابا. يبقى انت بتيجي تحسني، مش هتقعدي تحسني طبعا وتسلمي وتكف الاذى وتعيني وكده، يعني حقوق الجوار. هو عايز يقول لك ان حدود ممكن ل40 دار من يمينك وعن يسارك وخلفك. طب ايه الاولى الحقوق دهيت؟ قال لك: اقربهم منك، بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أقربهم منك بابا. كل ما يكون الأدنى في الأدنى، يعني الملصق ليكي واللي بعده واللي بعده، تكوني أسرع في الاستجابة ليهم، في الإحسان ليهم كده. تمام. اكتفي بالقدر ده النهاردة. والله بس يا نهلة، احنا يعني كسر ان احنا ما لناش علاقه بالبر يعني نهائيا. لكن انت مطالبه بفصل الجوار لو يعني بقدر الامكان. انا عارفه ان في مشاكل بتحصل من الاختلاط في الزمن دوت، وخصوصا لتعارض الاراء والحاجات دي. خليكي بالاحسان، بالسلام، بالهديه، يعني بالهديه مثلا بطعام او كده، هو مش لازم بالمجانسه والمخالطه يعني اللي هي تفسد عليكي يعني حياتك. لان زي ما انت شايفه انا مش قادره اقول عليكي اسمي، ما اقدرش افتي، لكن من يعني الاحاديث بتشدد في علاقتك بجارك. والله ده نعمة يا شيماء، شيماء جيرانها اخواتها بفضل الله. بس انت كده مطالبة ايه؟ ده انت مطالبة بحقوق اكتر من حقوق الجار الغريب. انت عليهم ليهم 3 حقوق. ربنا يعني انا يا ربي يساعدكم كده اهوت ويصلح الحال. انا عايز اقول ان احنا ان شاء الله احنا المفروض ان احنا خدنا كده لغايه باب 48، فضلنا بابين، هنقف عند باب 50، باب لا يشبع دون جاره المره دي ان شاء الله. بس انا هكمل، لكن هو الامتحان لغايه هنا. يعني احنا هنكمل في الشرح، بس عشان تجهزوا نفسكم ان الامتحان هيكون باب لا يشبع دون جاره، بس مش هتوقف يعني، عشان في المنهج بتاعكم كبير، وكل ما نخلص بدري هيكون احسن ليكم. حاولوا احفظوا بالورقه والقلم الاحاديث الحفظ، تجمعوها وتحفظوا بالورقه والقلم الاحاديث، الدراسه، المعاني، المستفاد، الشرح، تستشير حديث حفظ، يبقى عندك الملكه كده ان تستشيري ربط الموضوعات. يعني النهارده بحاول نربط لكم الموضوعات ببعض، يعني بقول لكم ان احنا اخذنا بابواب البر، قسمنا الابواب ده، هي البر دوت اللي فيه بر الوالدين، بر الاقارب، بر الابناء، طب والرحمه بيهم. عندنا بر الاباء للابناء، خدنا باب واحد. عندنا هنا البر بالجار، احنا هناخد خدنا جزء اهوت منه، وهنستكمل الباقي في الترم الثاني. ايوه، لا يشبع جاره، وهيكون الامتحان لغايه هنا. عايزه وانت بتذاكري تبقي رابطه الموضوعات. يعني النهارده كنا بنتكلم عن الجار غير المسلم. غير المسلم اتعرضنا له في اكتر من حاجه، اتعرضنا له في في في في الاقارب، في البر الوالدين، وبر الوالدين مقاس عليها كمان الاقارب. لو كان الجار غير المسلم، لو كان انت بتتعاملي مع مسلم، ايه علاقتك؟ فاربطي الابواب اهو. انت عندك باب الابواب، انت الاول خليها مباحث يعني ابحاث. عندك باب بر الوالدين تعمليها كده نقط، بر الاقارب، صله الارحام نقط، وتشوفي الاحاديث الحفظ ايه والدراسه ايه. عندك بر الابناء والرحمه بيهم نقط. طب البر الاباء ممكن تجي لك يعني في حاله، انا بجيب لك فتوى، بجيب لك سؤال، افتيني قولي رايك من خلال دراستك، تمام. عندك النهارده الجار، ويعني خدنا عموما ملخص في الاول للتعامل مع الجار لغايه باب لا يشبع دون جاره. بس وزي ما قلت لكم انا يعني هنكمل مع بعض. مش هطالبك في الجار غير بالجزئيه اللي احنا بجزئيات احنا اتكلمنا فيها، يعني انواع الجيران كلها اللي احنا اتكلمنا فيها. اتكلمت في المسلم وغير المسلم. طب غير الجار الصالح بقى والحاجات دي هناخد بعدين. المذاكره، المعاني المطلوبه، المستفاد المطلوب، الشرح الحديث مطلوب. مش عايز شرح الحديث الكبير، موضوع تعبير مكون من 10 مثلا صفحه وصفحتين. انا مش مطالبه كده ب 10 سطور 20 سطر، لا، مفهومك للحديث. يعني في بتكتب لي سطرين بس هي فيهم الافاده، يعني فيهم الموضوع. احنا عند باب رقم 50، باب لا يشبع دوره. انا كمان كنت خلصتهم لكم، بس انا مش حابه ان انا اديكم كده. انا بعت لهم سنه اولى معايا، انتوا معاكم اسئله من المره اللي فاتت على سوره على بر الوالدين صح؟ هي مش دي شهاده امتحان برضو يعني، دي اسئله بس عشان تنشطوا بيها ذهنكم، هي مش اسئله امتحان، ممكن تكون جزء من اسئله امتحان. تمام. بص انا يعني عندي ثقه ان الموضوعات جميله، موضوعاتكم جميله جدا والكلام فيها يسير جدا، وهيكون من خلال فهمكم من تجاربكم هتتكلموا فيها، وانا عايزه بقى مش تجاربكم بس، لا من خلال الشرع كمان قال عنها ايه. وان شاء الله يعني اتمنى ان انا يعني اشوف اجابات جميله، مش هقول درجات جميله، انا ما يهمنيش الدرجه، بشوف فهمك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.